مثلا 100,000 دولار لا يغطي، فالقاضي يحجر عليه، يحجر على أمواله ويحكم بإفلاسه. أنت يا مسكين ما حالك؟ يقول مالك هذا كل الكلام معناه، يقول لك إن وجدت سلعتك بعينها، ذهبت إلى بيتي، وطبعا القاضي ماذا سيفعل الآن؟ سيبيع أملاك هذا الرجل. القاضي سيبيع أملاكه. كيف يبيع بيته؟ يبيع عشان يسدد للناس، يسدد للناس، وما عنده إلا 100,000، فلا بد تباع أملاكه حتى تسدد الديون. هو عنده دين 1,000,000 ريال، أخذ من هذا 100,000، وأنت اشترى منك سيارة ب100,000، وهذا أخذ منه 200,000، هذا أخذ منه 300,000، هذا أخذ منه 50,000، هذا أخذ منه 30,000، مجموعها كم؟ 1,000,000 مثلا. فالقاضي ماذا يفعل؟ يبيع كل أملاكه ويجمع ماله ويسدد الديون. طيب المال الذي اجتمع لا يكفي لسداد الديون. كيف؟ الديون مثلا 1,000,000 ريال، وكل ما بيع طلعت 750,000 ريال، يعني 3/4 الدين مثلا، 3/4 الدين. كيف سيقسم القاضي؟ سيعطي كل غريم، يعني كل صاحب دين من دينه 75% حتى يكفي المال للجميع. فمثلا هذا أقرضه 100,000 يعطي 75,000، هذا أقرضه 200,000 يعطي 150,000، هذا أقرضه 50,000 مثلا سيعطيه كم؟ بمقداره، وهكذا حتى يأخذ كل 75% من دينه. مثلا باع كل أملاكه طلعت 500,000، يعني نصف الدين، نصف الدين، الدين 1,000,000 والأموال كلها بيعت طلعت كم؟ 500,000، نصف، يعني لا يسدد إلا نصف الدين. فهل نعطي نصف أصحاب الدين كل الديون والبقية نتركهم لا نعطيهم شيء؟ هذا ظلم. فماذا نعطي؟ نعطي كل واحد منهم نصف دينه. هذه 500، هذا الرجل كان اقترض من فلان 100,000 نعطيه 50,000، اقترض من فلان 500 نعطيه 250، اقترض 50 نعطيه 25، حتى نعطي الجميع 50%. إلا من وجد سلعته بعينها عنده فهو أحق بها. أنت بعته السيارة قبل شهر ب100,000، فهمت؟ وقال لك بعد شهر أعطيك، أفلس، فتأتي ترى سيارتك بعينها في بيته واقفة، تقول للقاضي هذه سيارتي أنا، فهذه لا تباع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بهذا، أن المقرض أو الدائن إن وجد، أو البائع الذي باع بدين، إن وجد سلعته بعينها فهو أحق بها من بقية الغرماء، إلا إذا تصرف فيها فهو أسوة الغرماء، أو بيعت قبل أن تكتشف فهو أسوة الغرماء، يعني هو مثله مثل غيره، مثله مثل غيره. فإن وجد سلعته بعينها، هذه سلعتي، هذا الذي اشتراها مني وما أعطاني ثمنها، خلاص أنت أحق بها، يعني سلعتك قائمة باقية كما هي، فهمت؟ هذا معناه. أيما رجل باع متاعا، شوفوا هذا الحديث، انظروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه منه، فأفلس الذي اشترى، ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا، لكن إذا قبض من ثمنه شيئا هو أسوة الغرماء، قبض نصف المال، ربع المال، هو أسوة الغرماء، ما قبض من ماله شيئا فوجده بعينه، وجدت السيارة بعينه فهو أحق به. وإن مات الذي ابتاعه، يعني مات هذا المشتري، فصاحب المتاع فيه أسوة الغرماء. لماذا؟ لنفرض هذا ما أفلس، الصورة الأولى أفلس، الصورة الثانية ما أفلس لكنه مات، كان هذا تاجر كبير، أخذ منك سيارة ب100,000، وأخذ من آخر بضائع، يصنع عنده مصنع، وأخذ من آخر أموال أخرى، والناس تعطيه ترى أنه غني، فجأة مات هذا الغني. بعد ما مات جاء أصحاب الديون يطلبون الديون من الورثة، يكتشفون أن ماله لا يكفي لسداد دينه، لا يكفي لسداد دينه. الصورة نفس الصورة، القاضي لا يعطي الورثة شيئا، لأن الله عز وجل حين ذكر المواريث قال من بعد وصية يوصي بها أو دين، فالدين مقدم على الميراث، الدين مقدم على الميراث. الميراث من هم؟ الورثة. الورثة ليس لهم شيء في مال الميت إلا بعد سداد دينه، إلا بعد سداد دينه، لأن حقوق الناس أولى من أولاده، فهمت؟ فلو ترك 2 مليون دولار والدين مليون، مليون يسدد حقوق الناس ومليون يأخذه الأولاد، فهمت؟ لكن ليس للأولاد حق حتى يقضى الدين، حتى يقضى الدين. فنظرنا وإذا الدين مليون وأمواله كلها 500,000، كل يعطى على قدر نصيبه، كل واحد يأخذ 50%، أقل أكثر يعني، كل على حسب النسبة المئوية. طيب إن وجدت سيارتك بعينها كما قلنا في الحالة الأولى، قلنا تأخذها بعينها صحيح، لكن إذا مات لا تأخذها بعينها، بل أنت أسوة الغرماء. طيب ليش؟ ما الفرق؟ الفرق أن في الحالة الأولى المال كان مال من؟ مال المقترض، والآن ما صار مال المقترض، صار مال الورثة. يعني الغريم مات الآن، الغريم مات، ولذلك أنت مثلك مثل غيري، سيارتك تراها بأم عينك تباع أمامك، فهمت؟ وبيته يباع، وأرصدته تباع، والدين يوزع عليه بالنسبة المئوية. أنت كم دينك مقابل الميراث؟ والله مثلا الديون كلها، المال كله يساوي 50%، 70%، 30%، 20%. إذن كل واحد يأخذ من دينه بمقدار هذه النسبة، كل يأخذ، إذا لم يكن المال إلا 20% من الدين، كل يأخذ 20% من دينه، 30% 30%، 40% كان المال أكثر، الناس كلها تأخذ حقوقها، كان الميراث على قدر حقوق الناس، خلاص الورثة ليس لهم شيء، المال يوزع على من؟ أصحاب الديون. أصحاب الديون عليه الدين مليون دولار وأمواله بيعت كانت مليون دولار، نسدد الديون وأنتم يا أولاد ما لكم شيء، وهكذا. نعم. قال مالك: ومن اشترى سلعة من السلع غزلا أو متاعا أو بقعة من الأرض، ثم أحدث في ذلك المشتري عملا، بنى البقعة دارا أو نسج الغزل ثوبا، ثم أفلس الذي ابتاع ذلك، فقال رب البقعة: أنا أخذ البقعة وما فيها من البنيان، إن ذلك ليس له، ولكن تقوم البقعة وما فيها مما أصلح المشتري، ثم ينظر كم ثمن البقعة وكم ثمن البنيان من تلك القيمة، ثم يكونان شريكين في ذلك لصاحب البقعة بقدر حصته، ويكون للغرماء بقدر حصة البنيان. قال مالك: تفسير ذلك أن تكون قيمة ذلك كله 1,500 درهم، فتكون قيمة البقعة 500 درهم وقيمة البنيان 1,000 درهم، فيكون لصاحب البقعة الثلث ويكون للغرماء الثلثان. قال مالك: وكذلك الغزل وغيره مما أشبهه، إذا دخله هذا ولحق المشتري دين لا وفاء له وهذا العمل فيه. قال مالك: فأما ما بيع من السلع التي لم يحدث فيها المبتاع شيئا إلا تلك السلعة، إلا أن تلك السلعة نفقت وارتفع ثمنها، فصاحبها يرغب فيها والغرماء يريدون إمساكها، فإن الغرماء يخيرون بين أن يعطوا رب السلعة الثمن الذي باعها به ولا ينقصوه شيئا، وبين أن يسلموا إليه سلعته. قال: وإن كانت السلعة قد نقص ثمنها، فالذي باعها بالخيار إن شاء يأخذ سلعته، ولا تباعة له في شيء من مال غريمه فذلك له، وإن شاء أن يكون غريما من الغرماء يحاص بحقه ولا يأخذ سلعته فذلك له، يعني يزاحم بحقه معهم. نعم. وقال مالك: في من اشترى جارية أو دابة فولدت عنده ثم أفلس المشتري، فإن الجارية أو الدابة وولدها للبائع إلا أن يرغب الغرماء في ذلك فيعطونه حقه كاملة ويمسكون ذلك. قال: ما يجوز في السلف؟ قال: حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن طائب بن يسار عن أبي رافع عن مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا يعني جملا، بكرا يعني جملا شابا فتيا صغيرا، صغير الجمل. نعم. استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرة فجاءته إبل من الصدقة، قال أبو رافع فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقضي رجل بكره، فقلت لم أجد من في الإبل إلا جملا خيارا رباعية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء، يعني قضاه بأكثر وبأفضل مما أخذ. هذا لا يدخل في الربا لأنه لم يكن على شرط ولا وأي ولا عدة، إنما كان على وجه المعروف من النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يدخل هذا في الربا، لأنك إذا اقترضت وسددت أكثر مما أخذت هذا الأصل أنه ربا إذا كان على مشارطة. يعني أقول لك مثلا لو قال الرجل لصاحبه أسلفني 1000 أقرضني 1000، قال أقرضك 1000 شرط أن تردها 1100، هذا كان عين الربا، هذا عين الربا. أو أن العادة جرت أنه يعيد 1000 معها هدية، هذا عين الربا لأنه عادة. لكن إذا كان بلا وئي ولا عدة ولا شرط وأعطاه أحسن مما أخذ هذا يكون شكرا يشكره عليها. نعم، رد حسن. نعم رد حسن، تشكره لأنه أحسن إليك. أنت كنت في ضائقة مالية فجاء وأقرضك مثلا 10000، فجئت وأنت تعيد 10000 أخذت معك هدية مثلا كيلو فاكهة مثلا وأعطيته، وهذا لا يدخل في الربا لأنه هو ما شارطك ولا كان ينتظر منك، فهمت؟ أو زدته في المال على وجه المعروف هذا لا يكون ربا ويجوز له أن يأخذه. والنبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا، والبكر هو الجمل الصغير الشاب الفتي، وما وجد عند القضاء جملا كجمله، وجد جملا أحسن من جمله، جملا رباعيا، فقال لأبي رافع أعطه فإن خير الناس أحسنهم قضاء. نعم. قال وحدثني مالك عن حميد بن قيس المكي عن مجاهد أنه قال استسلف عبد الله بن عمر من رجل دراهم ثم قضاه دراهم خيرا منها، قال فقال الرجل يا أبا عبد الرحمن هذه خير من دراهم التي أسلفتك، فقال عبد الله بن عمر قد علمت ولكن نفسي بذلك طيبة. قال مالك لا بأس بأن يقبض من أسلف شيئا من الذهب أو الورق أو الطعام أو الحيوان ممن أسلفه، وذلك أفضل مما أسلف إذا لم يكن ذلك على شرط منهما أو عادة، فإن كان ذلك من على شرط أو وأي أو عادة فذلك مكروه ولا خير فيه. قال الشرط عرف، والوأي الوعد، والعادة ولو لم يكن وعدا لكن العادة جرت، العادة جرت. إذا جرت في مجتمع ما عند ناس ما أن العادة جرت أن المقترض يعيد المال وفوقه زيادة أو معه هدية لا يجوز قبولها، يكون عين الربا. لما؟ لأن هذه عادة، فهو لما يعطيه يعلم أنه سيزيده، يعلم أنه سيزيده، هذا لا يجوز. فإن كان عن شرط أو وعي يعني عادة أو وعد يعني وعده، قال أقرضني وأنا إن شاء الله أكرمك إذا أرجعت إليك المال أعطيك زيادة، هذا وعد منه لا يجوز، هذا كله ربا لا يجوز إن كان شرطا أو عادة أو وعدا أو وعدا وعده بها. الوأي العادة يعني إذا كان شرطا أو وأيا أو عدة، عدة يعني وعدا، كل ذلك لا يجوز. لكن إذا كان على غير شرط ولا وأي ولا عدة جاز أن يقبله. نعم. قال فذلك مكروه ولا خير فيه. قال وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى جملا رباعيا خيارا مكان بكر استسلفه، وأن عبد الله بن عمر استسلف دراهم فقضى خيرا منها، فإن كان ذلك على طيب نفس من المستسلف ولم يكن ذلك على شرط أو ولا وأي ولا عادة كان ذلك حلالا لا بأس به. قال ما لا يجوز من السلف. قال حدثني يحيى عن مالك أنه بلغ أن عمر بن الخطاب قال في رجل أسلف رجلا طعاما على أن يعطيه إياه في بلد آخر، فكره ذلك عمر بن الخطاب وقال فأين الحمل يعني حملانه، قال يعني أين ثمن تكاليف الحمل والنقل. نعم. قال وحدثني مالك أنه بلغ أن رجلا أتى عبد الله بن عمر فقال يا أبا عبد الرحمن إني أسلفتك رجلا سلفا، إني أسلفت رجلا سلفا واشترطت عليه أفضل مما أسلفته، فقال عبد الله بن عمر فذلك الربا، قال فكيف تأمرني يا أبا عبد الرحمن؟ قال عبد الله السلف على 3 وجوه: سلف تسلفه تريد به وجه الله فلك وجه الله، وسلف تسلفه تريد به وجه صاحبك فلك وجه صاحبك، وسلف تسلفه لتأخذ خبيثا بطيب فذلك الربا. قال فكيف تأمرني أبا عبد الرحمن؟ قال أرى أن تشق الصحيفة وإن أعطاك مثل الذي فإن, فإن أعطاك مثل الذي أسلفته قبلته، وإن أعطاك دون الذي أسلفته فأخذته وأجرته، وإن أعطاك أفضل مما أسلفته طيبة به نفسه فذلك شكر شكره لك ولك أجر ما أنظرته. قال وحدثني مالك عن نافع أنه سمع عبد الله بن عمر يقول من أسلف سلفا فلا يشترط إلا قضاءه. قال لا يشترط إلا قضاءه، نعم هذا هو. إذا أقرضت إنسانا لا يجوز لك أن تشترط عليه شرطا إلا شرط قضائه، تقول أعطيك هذا المال دينا شرط أن تعطيني حقي في الموعد الذي اتفقنا عليه، متى ترجع لي ديني؟ يقول بعد شهر مثلا، بعد 6 أشهر مثلا، بعد سنة مثلا، أعطيك كل شهر قليلا. تقول إذن توفي معي، تعطيني على حسب ما اتفقنا حتى تقضي حقي، ليس لك إلا هذا الشرط، تشترط عليه قضاء حقك. نعم. قال وحدثني مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول من أسلف سلفا فلا يشترط أفضل منه، وإن كانت قبضة من علف فهو ربا. قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن من استسلف شيئا من الحيوان بصفة وتحلية معلومة فإنه لا بأس بذلك، وعليه أن يرد مثله إلا ما كان من الولائد، فإنه يخاف بذلك ذريعة إلى إحلال ما لا يحل فلا يصلح. وتفسير ما كره من ذلك أن يستسلف الرجل الجارية فيصيبها ما بدا له ثم يردها إلى صاحبها بعينها، فذلك لا يصلح ولا يحل، ولم يزل أهل العلم ينهون عنه ولا يرخصون فيه لأحد. قال ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة. قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض. قال وحدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان للبيع ولا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا. قال ولا يبيع حاضر لباد ولا تصروا. نعم. ولا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. نعم. الشاة المصراء أو الناقة المصراء أو البقرة المصراء معناها أن يحبس صاحبها اللبن في الضرع كي يغرر بالمشتري، يعني أنت تريد أن تبيع بقرة فقبل البيع تتركها ليلتين أو ثلاثة لا تحلبها حتى توهم المشتري أن لبنها كثير، وهذا من الغش، فبعد يومين وأنت ما حلبتها امتلأ ضرعها أخذتها إلى السوق. الزبون يقول هذه هكذا دائما، ما شاء الله لبنها كثير، يشتريها بثمن عالي، يذهب إلى البيت يحلب الحليب، في اليوم الثاني يجد الضرع هكذا، إيش صار؟ خير؟ إيش اللي صار؟ فيعلم أنها كانت مصرّاتا، يعني محبسة، حليبها كان محبسا في ضرعها، فإذا وجدها مصرة يعني لم يكن هذا حليبها الطبيعي بل كان محبوسا في ضرعها ليوم أو يومين، فإن له الخيار، إن شاء رضي قال معلش رضيت بها، وإن شاء ردها على صاحبها يقول له أنت خدعتني، أنت أوهمتني أن حليبها كثير وحليبها ليس بكثير، أنت تركت اللبن في ضرعها يوما أو يومين حتى زاد، فأنا لا أريد هذا، له الحق أن يرجعها، وذاك يرجع إليه الثمن فيعطيه البقرة ويأخذ الثمن ويعطيه صاعا من تمر. لماذا الصاع من تمر؟ مقابل الحليب الذي شربه. نعم. مقابل الحليب الذي شربه يعطيه صاعا من تمر. طبعا هذا خلاف بين الفقهاء في هذه المسألة، لكن الحديث صح، فإذا صح الحديث لا كلام لأحد مع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا الجمهور على الأخذ بهذا الحديث خلافا لأبي حنيفة رحمة الله عليه. نعم. قال مالك أن تفسير قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في من نور والله أعلم لا يبيع بعضكم على بيع بعض أنه إنما نهى أن يسوم الرجل على سوم أخيه إذا ركن البائع إلى السائم وجعل يشتد وزن الذهب ويتبرأ من العيوب وما شبه هذا مما يعرف به أن البائع قد أراد مبايعة السائم، فهذا الذي نهى عنه والله أعلم. قال مالك ولا بأس بالسوم بالسلعة توقف للبيع فيسوم بها غير واحد فيسوم بها غير واحد. قال ولو ترك الناس السوم عند أول من يسوم بها أخذت بشبه الباطل من الثمن ودخل على الباعة في سلعهم المكروه، ولم يزل الأمر عندنا على هذا. نعم. الناس يعني السمسار يرفع السعر والناس يتزايدون، فهذا ليس من باب البيع على بيع أخيك. الآن تذهب إلى السوق تجدهم يحرجون في السوق يساومون، يعني عندنا مثلا في السعودية السيارات تأخذ سيارتك تذهب إلى السوق لتبيع، فيأتي السمسار يقول ها يا إخوان الناس تجتمع من يشتري هذه، يقول واحد بألف، قال من يزيد، قال 1500، ها من يزيد 1200 1300 2000 ما أدري كم، حتى يقف السعر على أعلى سعر، فهذا لا يدخل في باب السوم على سوم أخيه، لأن العادة جرت على هذا، وهذا كان حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال مالك عن نافع عن قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش. قال مالك: والنجش أن تعطيه بسلعته أكثر من ثمنها وليس في نفسك اشتراؤها فيقتدي بك غيره. قال جامع البيوع: قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رجلا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بايعت فقل لا خلابة. قال: فكان الرجل إذا بايع يقول لا خلابة. قال: وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: إذا جئت أرضا يوفون المكيال والميزان فأطل المقام بها، وإذا جئت أرضا ينقصون المكيال والميزان فأقلل المقام بها. قال: وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع محمد بن المنكدر يقول: أحب الله عبدا سمحا إن باع، سمحا إن ابتاع، سمحا إن قضى، سمحا إن اقتضى. قال مالك: في رجل يشتري الإبل أو الغنم أو البز أو الرقيقة أو شيئا من العروض جزافا، إنه لا يكون الجزاف في شيء مما يعد عدا. قال مالك: في رجل يعطي الرجل السلعة يبيعها قد قومها صاحبها قيمة، فقال: إن بعتها بهذا الثمن الذي أمرتك به فلك دينار أو شيء يسميه له يتراضيان عليه، وإن لم تبعها فليس لك شيء، إنه لا بأس بذلك إذا سمى ثمنا يبيعها به وسمى أجرا معلوما إذا باع أخذه، وإن لم يبع فلا شيء له. قال مالك: ومثل ذلك أن يقول الرجل للرجل: إن قدرت على غلام إن قدرت أي إن قدرت إن قدر إن قدرت أي قال: إن قدرت على غلام الآبق أو جئت بجمل الشارد فلك كذا وكذا، فهذا من باب الجعل وليس من باب الإجارة، ولو كان من باب الإجارة لم يصلح، لأن الإجارة لابد أن يأخذ الثمن وجد أو لم يجد. لو قال له: اذهب وابحث لي عن الجمل ولك مبلغ كذا وكذا، جملي فر، ابحث لي عن الجمل ولك كذا وكذا، هذا صار أجيرا، وجده أو لم يجده. لكن إن قال له: إن وجدت جملي فلك كذا، هذا ليست إجارة، هذا جعل، لأنه سيأخذ إذا وجد ولا يأخذ إذا لم يجد. نعم. قال مالك: مثل ذلك. نعم. وقال مالك: فأما الرجل يعطي السلعة فيقال له: بعها ولك كذا وكذا في كل دينار لشيء يسميه، فإن ذلك لا يصلح، لأنه كلما نقص دينار من ثمن السلعة نقص من حق الذي سمى له، فهذا غرر لا يدري كم جعل له. قال: وحدثني مالك عن الشاب أنه سأله عن الرجل يتكارى الدابة ثم يكريها بأكثر مما تكاراها به، فقال: لا بأس بذلك. كالسيارة الآن، أنت لا تشتري السيارة، تتكاراها يعني تستأجرها ثم تؤجرها لغيرك بأكثر مما استأجرت، تستأجرها في اليوم بمئة ثم تؤجرها لغيرك في اليوم ب150. يقول مالك: لا بأس بذلك. نعم. كتاب القراض. القراض مقصود به شركة القراض، وشركة القراض هو أن يشترك اثنان في تجارة أحدهما بماله والآخر بجهده لا بماله. فهمت؟ يعني مثلا أنت صاحب خبرة في التجارة، خبير، عندك خبرة في التجارة لكن ما عندك مال. شيخنا، هذه المضاربة؟ هي المضاربة. نعم، القراض هي المضاربة، والآخر القراض على لغة أهل المدينة، والمضاربة على لغة أهل العراق، والآخر عنده مال وليست عنده خبرة، فيقول لك: خذ هذا 100,000 دولار مثلا تأجر فيها، والربح بيننا على ما يتفقون عليه، شرط أن يتفقوا بالنسبة المئوية لا بمبلغ. لا يقول له: تاجر بهذا المال ولك 10,000، لأنه لا يدري هل سيربح 10,000 أو 5 أو أقل أو أكثر، وربما لا يربح شيئا، ربما يخسر، لأن البيع والشراء أمر غيبي، الربح ما يدرى. لكن يتفق معه على نسبة معينة، يقول: بيع وتاجر ولك من الربح 50% وأنا 50% مثلا، أو لي 70% ولك 30% مثلا، أو لي 80% ولك 20%، أو لي 60% ولك 40%، على ما يتفقان عليه، لكن لا يتفقان على مبلغ، يتفقان على نسبة. فإن خسر في التجارة بلا تفريط منه، قدر الله أنه خسر، لا يضمن شيئا من المال، العامل الذي عمل هذا يخسر ماله وهذا يخسر جهده، هذا يخسر ماله وهذا يخسر جهده. فهمت؟ إذن شركة المضاربة هي شركة القراض، شركة القراض أو المضاربة أن يشترك الشريكان في التجارة أحدهما بماله والآخر بجهده. نعم. قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب القراض ما جاء في القراض. طيب هذه سيذكر لنا قصة لعلي أذكرها مختصرة حتى تفهموها. خرج عبد الله وعبيد الله ابني عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، عبد الله صحابي عبيد الله تابعي، خرجا للجهاد في سبيل الله في ما وراء العراق. فلما انتهى القتال عادا إلى العراق في طريقهما إلى المدينة. قال لهما أمير العراق أبو موسى الأشعري، قال لو أستطيع أن أنفعكما بشيء، يعني أقدم إليكما مساعدة. فكر قال لا بل أستطيع، عندي مال من بيت مال المسلمين أريد أن أبعث به إلى المدينة، لأن في الجهاد كانوا إذا غنموا ماذا يفعلون؟ 4 أخماس الغنائم تقسم على من؟ على الجند، وخمس لأن الله يقول ماذا؟ واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. هذا الخمس يبعث إلى بيت المال، والأربعة الأخماس يقسم على المجاهدين الجند. فهذا الخمس يريد أن يبعث به أبو موسى الأشعري إلى الخليفة عمر رضي الله عنه في المدينة. ونقل المال صعب في ذاك الزمان، قد يتعرض للضياع وللصوص، والمال ليس مثل الآن، كان ثقيلا في الحمل. الآن شيك بعشرات الملايين تضعه في جيبك لا يراه أحد، صحيح؟ لكن لو عندك مثلا 10 كيلو ذهب كيف تحملها وتمشي تسافر من بلد إلى بلد؟ كثير، صحيح؟ لكن قيمة 10 كيلو ذهب مثلا 10 مليون مثلا تحملها في ورقة واحدة في جيبك، يمكن؟ في ذاك الزمان لا، المال كان ذهب وفضة فحمله صعب. فقال أستطيع أن أنفعكما، كيف؟ قال ها هنا عندنا مال من بيت مال المسلمين، تأخذونه وتشترون به بضائع من العراق، من البضائع التي لا توجد في المدينة والناس يرغبون فيها، تشترون هذه البضائع وتذهبون إلى المدينة وتبيعون هذه البضائع، لأن نقل البضائع أيسر من نقل النقود، النقود أثقل، الذهب ثقيل، صحيح؟ الذهب ثقيل والسرقة عليه أيسر. فتنقلون البضائع، يعني ثياب مثلا، ثياب بز مثلا، طعام، هذا أيسر، تنقلونه إلى المدينة. فإذا نقلتم إلى المدينة تبيعون، فإذا بعتم أنتم تأخذون الربح والقيمة رأس المال تعيدونه إلى بيت المال. قالوا طيب جيد ممتاز. فأعطاهم المال فاشتروا بضائع كثيرة وعادوا إلى المدينة، وما أخبروا عمر، ذهبوا إلى السوق وباعوا، وهذه السلعة لا توجد في المدينة، الناس اشترتها سريعا وربحوا ربحا كثيرا. فأخذوا الربح على جانب وأتوا برأس المال، قالوا لأبيهم عمر هذا المال بعث به أبو موسى الأشعري. كيف بعث به؟ قالوا هكذا اشترينا بضائع جئنا بعنا وأخذنا الربح وهذا رأس المال لبيت المال. قال أكل الجيش أعطاهم مثلكم؟ أنتم 2 في جيش ذهبوا من المدينة، لو أعطى كل الجيش وساعدهم لا بأس، عدل، صحيح؟ قالوا لا ما أعطى كل الجيش بس أعطانا نحن 2. قال ها ألأنكما ابني أمير المؤمنين، ألأنكما ابني أمير المؤمنين، أدي المال وربحه، أدي المال وربحه، يعني الربح معه لأن المال ليس لكم. فأما عبد الله بن عمر رضي الله عنهما صحابي وهو شديد الأدب مع أبيه، أما عبد الله بن عمر سكت رضي بحكم أبيه، وأما أخوه الصغير عبيد الله قال ما ينبغي لك هذا يا أمير المؤمنين، ما ينبغي لك هذا يا أمير المؤمنين، أرأيت لو أن هذا المال فقد أكنا نغرمه؟ قال نعم كنتم تؤدونه رغما عنكم، يعني لو خسرنا جئنا بالبضائع وخسرنا ونقص أكنا نضمن؟ قال نعم كنتم تضمنون وتدفعونه من عندكم. قال كيف نضمنه إذا خسرنا ولا نأخذ الربح إذا ربحنا؟ قال أدي المال وربحه. فكان بعض الصحابة قال يا أمير المؤمنين اجعله قراضا، يعني اجعله شريكة، الشريك الأول بيت المال والشريك الثاني